إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كان من المفترض أن نكمل اليوم تلك السلسلة الفيحاء لأولئك الرجال الخلفاء، ولكن كما نعلم جميعا لابد أن يكون الخطاب الديني كما نقول ونردد دائما مواكبا لحال الأمة، فلا ينبغي أن يكون الخطاب الديني والتوجيه الشرعي في واد والأمة في واد آخر، مع ما في حياتهم من عبر وعظات لنا نستضيء بها الطريق الذي نسير فيه في هذه الأيام. لذلك أحبتي في الله، لابد أن نقف اليوم وإياكم وقفة تعيد لنا الأمل وتذكرنا بساداتنا وأشرافنا من العلماء الذين ابتلوا في الله تعالى. هم صحيح من تاريخ الأمة، ولكن لا مستقبل للأمة إن لم تراجع التاريخ، وإن لم تقرأ التاريخ، وإن لم تراه وتعلم الطريق الذي مشوا فيه حتى نعلم هل نحن على الطريق الصواب أم لا. لذلك أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند حسن صحيح يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا بكل ما فيها، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا هي أصلا لك سجن أيها المؤمن، لما سجن ولما جنة للكافر؟ أنت مقيد فيها، لا تستطيع أن تعيش كما تشاء وكما ترغب وكما تهوى نفسك وشهوتك، ولكنك تتقيد بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الله تعالى سن لك في هذه الحياة سننا، إن كنت مؤمنا، إن كنت صادقا، فاعلم أن ذلك الطريق محفوف بالأشواك، واعلم أن ذاك الطريق صعب ولكن ختامه الجنان. وبالمقابل هي للكافر جنة يفعل فيها ما يشاء، لا يعرف حلالا ولا حراما ولا مستحبا ولا مكروها، ولكن ذاك الطريق ممزوج بالضنك في الدنيا، وفي ختام نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أحبتي في الله، دعوني وإياكم أقف وقفات سريعة مع بعض العلماء الذين ابتلاهم الله جل جلاله بالذات بموضوع السجن، لأنه قلما عالم لم يبتله، ولكن هؤلاء كان لهم وقفات عجيبة. فلنبدأ وإياكم مع سعيد ابن جبير، ذلك العالم الورع الزاهد التقي الذي لقب بإمام التابعين، هو أعلم زمانه بالحلال وبالحرام وبالطلاق وبالفقه وبالحديث وبالميراث. كان يقوم الليل بآية أو بآيتين، بكاء ورع عرف بذلك. كان يعيش في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكان قد خرج مع عبد الرحمن ابن الأشعث مع كثير من الفقهاء والعلماء على الحجاج، ثم توارى واختبأ لسنوات في مكة، ثم أرسل له الحجاج من يقبض عليه. فعندما قبض عليه وأرادوا أن يأخذوه إلى الحجاج في العراق، فكان يقول في طريقه: ما أراني إلا مقتولا، ما أراني إلا مقتولا. قيل له: لما يا سعيد؟ فالله تعالى معك. فقال: كنت مرة مع صاحباي وكنا ندعو الله عز وجل، فوجدنا لذة الدعاء، فقلنا نحن الثلاثة: اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. فلقي صاحباي الشهادة وأنا ما زلت أنتظرها، وما أراني إلا شهيدا في سبيل الله. فأخذ إلى الحجاج فرمي في السجن لوقت طويل. ثم بعدما دخل سعيد إلى السجن وجد رجلا في السجن ينظر إليه ويبكي، فقال له سعيد: لما تبكي يا هذا؟ قال: أنت إمام التابعين، من لحقت الصحابة ورأيت الصحابة والأمة جمعاء بحاجة إلى فقهك وعلمك، تسجن، توضع في السجن؟ ورآه يبكي، فقال له سعيد بن جبير: لا تبكي، فإن ذلك مكتوب قبل أن نولد بخمسين ألف سنة. ثم قرأ عليه قول الله عز وجل: ما أصاب من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله عزيز. ثم بدأ الحجاج يخرج الذين خرجوا عليه، فيسألهم واحدا تلو الآخر: هل ما زلتم مصرين على رأيكم أم خالفتم رأيكم؟ حتى وصل إلى سعيد بن جبير، قال: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: لا، أنت شقي بن كثير. سعيد ضدها شقي، وجبير ضدها كثير. قال: أنت شقي بن كثير. فأجابه بقوة وصلابة وإيمان، قال: أمي أعلم باسمي منك، فأمي التي سمتني. فقال له الحجاج: شقيت أنت وأمك. فقال: الشقاء لأهل النار، والله تعالى يعلم من السعيد ومن الشقي، لست أنت. فقال: اضربوا عنقه ووجهوه إلى القبلة. فوجهوه إلى القبلة فقرأ قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فغضب الحجاج وقال: أدير وجهه عن القبلة؟ فقرأ قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال: كبوه على وجهه على الأرض. فقرأ قول الله جل جلاله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم قال سعيد بن جبير: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. ثم قتله. فكان كما يقول خدم الحجاج: يقوم في الليل الحجاج وقد جاءته المنامات يرى في ليله وفي منامه سعيد، ويبكي ويقول: ما لي ولسعيد، ما لي ولسعيد. لا تظن أن الظالم يفرح بما يفعل، والله يصاب بضيق وكدر وضنك في قلبه وفي روحه وفي نفسه لا يعلم به أحد إلا الله. وبالمقابل اسمع حال أولئك المظلومين. هذا ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام الذي لطالما سمع اسمه طلبة العلم ما جلسوا مجلسا ولا قرأوا كتابا ولا ذكرت خطبة ولا درسا إلا ذكر شيخ الإسلام فيها. هذا ابن تيمية لأنه وقف في وجه الحاكم وأخبره بكلمة الحق، فسجن 7 مرات لأنه آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. وفي المرة الأخيرة بعدما أدخل السجن كان معه تلميذه ابن القيم رحمه الله، فأول ما أدخلوه إلى السجن وأغلقت أبواب السجن ضحك، فقال له تلميذه ابن القيم: لما تضحك يا شيخي؟ فقال: تذكرت قول الله تعالى: فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ظاهره عذاب ولكن باطنه رحمة. اعلم أن لا شيء في الكون يحصل إلا بعلم من الرحمن الرحيم، والذي يبتلي الناس هو الحكيم السميع البصير الخبير. ما ابتلاهم ليعذبهم، ابتلاهم ليغفر ذنوبهم وليرقي درجاتهم في الجنان. ثم سمعه تلميذه ابن القيم يقول: ماذا يفعل به؟ ماذا يفعل بي؟ مساكين. فقال له: لما يا شيخي؟ فقال: جنتي في صدري، جنتي في صدري تكون معي أينما كنت. ثم قال: سجني خلوة. ابن تيمية شيخ الإسلام لا يستطيع أن يخلو لحظات مع ربه من شدة إقبال الناس إليه وسؤال الناس له، فالآن وجد الفرصة ليخلو مع الله في الدعاء وفي الذكر وفي القرآن وفي الصلاة وفي البكاء. فقال: سجني خلوة، وقتلي شهادة، وعزلتي عن أهلي سياحة. ما هذا الفهم العظيم الذي فهمه أولئك الرجال؟ ثم بدأ بالكتابة، فكتب كتاب الفتاوى الذي لطالما عادت إليه الأمة، كتبه في السجن. ثم نزعت منه الأوراق ونزعت منه الأقلام بعدما وجدوه يدرس ويعلم ويكتب ويصنف، فأخذ يكتب بالفحم. ثم نزع منه الفحم فأخذ يتلو كتاب الله عز وجل الذي لطالما ردده وحفظه في صدره، حتى ختمه 81 مرة، حتى وصل في المرة الأخيرة إلى قوله جل جلاله: إن المتقين، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم مات بعدما تلا هذه الآية. وهذا أحمد بن حنبل، ذلك الإمام صاحب المذهب العظيم الذي لقب بإمام أهل السنة والجماعة. فتن الناس وفتن العلماء في زمنه: هل القرآن مخلوق أم ليس مخلوق؟ فهو من الذين أكرمهم الله جل جلاله بالثبات والاستقامة، وقالوا أن القرآن ليس مخلوق، وكان الخليفة ومن معه من الحاشية يقولون بغير هذا الكلام، فوقف في وجههم ولم يرضى بكلامهم، فزج في السجون لسنوات طويلة، وكان قد بلغ من الكبر عتية، وكان حاجباه قد سقطا على عينيه، وكان شعره قد شاب. فأول ما دخل إلى السجن ماذا قال في ليلة مظلمة باردة؟ قال: أين الماء؟ قيل: لما يا إمام؟ قال: أتوضأ وأصلي بين يدي ربي شكرا لله. عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم صلى تلك الركعات ثم دعي للمناظرة فوقف أمام العشرات من العلماء وناظرهم وأقحمهم ولم يستطيعوا أن يقدموا له الدليل. فعندما لا يستطيع الباطل أن يحاور أهل الحق يستعمل كيده وبطشه وظلمه، فجيء به ودعي بعشرة جلادين من أقوى الجلادين الذين كانوا عنده، فبدأوا يضربونه حتى انكسر ظهره. الإمام أحمد بن حنبل في آخر حياته انكسر ظهره ووقع على الأرض وسالت الدماء من جسده الشريفة وهو لا يتراجع عن قول الحق. ثم قدر الله تعالى أن تزول تلك المملكة ويخرج الإمام أحمد بن حنبل وذكره ما زال في الآفاق. وهذا الأمر أحبتي في الله لم يكن فقط في الأقدمين، بل هو قائم إلى قيام الساعة. فهذا السيد قطب رحمه الله عندما أدخل إلى سجنه كتب تفسيرا عظيما من أجمل ما كتب وأروع ما كتب في تفسير القرآن، تفسير في ظلال القرآن الذي لا تكاد تخلو مكتبة من هذا التفسير. أين كتبه السيد قطب؟ في سجنه. الإمام الصرخسي أين كتب كتابه المبسوط في الفقه الحنفي؟ 20 مجلد يا إخواني، 20 مجلدا كتبها الإمام الصرخسي في السجن. الشيخ كشك رحمه الله يقول في أحد تسجيلاته، ومعروف الشيخ كشك في كلماته وعباراته ومواقفه الجريئة، يقول: أخذوني بعدما كبر سني إلى سجن من السجون، وكانت الليلة مظلمة وشديدة البرد، فعندما أدخلوني إلى السجن وحيدا ليس معي أحد، جعلت أتلمس حيطان السجن وأتلمس أرضه وسقفه، فإذا به سجن صغير لم يقدموا لي فيه شيء، ثم طلبت الماء فلم يعطوني الماء، فصليت بعد أن تيممت لربي جل جلاله ركعتين، وبكيت وطلبت من الله تعالى أن يثلج صدري. فيقول الشيخ كشك: فنزعت عمامتي ووضعتها تحت رأسي ثم نمت، فإذا بي أرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرى معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه نائما بجنبه، فيقوم أبو بكر إلي ويقول لي: يا شيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: لا تحزن، إن الله معك. هذا من يعلمه ومن يسمعه؟ لا تحسبن الله غافلا عنهم، لا تحسبن الله تعالى يتركهم. أنت بعاطفتك برحمتك التي في صدرك وقلبك تتحرك العاطفة عندك، ولكن تأكد أن الرحمة التي هي في قلبك هي جزء من 100 جزء من رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. فوالله في صدور كل مظلوم من السعادة ومن الراحة لو يعلم بها الملوك لقاتلوهم عليها بالسيوف. وأخيرا أحبتي في الله، لا بد في مثل هذه السير أن نذكر أهل البطولات. لله دركم يا أهل فلسطين، لله دركم يا أهل فلسطين، لله دركم يا رجال فلسطين، يا نساء فلسطين، يا أطفال فلسطين، يا شيخ فلسطين، يا أحمد ياسين، يا مقعد، يا مشلول، يا من حركت بشالك وبعقلك الأمة. كم سجنوه وكم ضربوه وكم آذوه، لكن تلك الكرسي وذلك الشلل لم يمنعه أن يخرج لصلاة الفجر، وكتب الله تعالى له الشهادة في صلاة الفجر. الله أكبر، مشلول على كرسي يخرج لصلاة الفجر، ما حال الأصحاء؟ ما حال الأقوياء؟ ما حالهم مع صلاة الفجر؟ ونسأل عن نصر، ونسأل عن عزة، ونسأل عن رفع ظلم، أين صلاة الفجر؟ بسبب تلك العزيمة وتلك الإرادة التي لم يمنعها ظلم الصهاينة، ظلم الكافرين، ظلم الجبابرة، بذلك ما زال اسمه يشع في الآفاق وما زال تلاميذه يمشون على دربه درب الجهاد في سبيل الله. نسأل الله تعالى أحبتي في الله أن يحيينا وإياكم على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا يزال ذلك المسلسل البشع قائما من ذلك الزمان إلى هذا الزمان إلى قيام الساعة. فعمر رضي الله تعالى عنه قتل في محرابه، وعثمان رضي الله تعالى عنه قتل مع قرآنه، وعلي كما سنذكر بإذن الله تعالى في الخطب القادمة قتل وهو ذاهب إلى مسجده، وهكذا كل العاملين الصادقين للإسلام سيبتلوا. لذلك أحبتي في الله، في مثل هذه الظروف لا بد أن ننبه على بعض النقاط. الأخذ بالأسباب أيا كانت لا بد منها، ولكن إيانا ثم إيانا ثم إيانا أن نغفل عن قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله تعالى يغار يا إخواني، الله يغار إن سمعنا نستصرخ البشر ونطلب العون منهم، والجمعية الفلانية والمنظمة الفلانية والحقوقيون وفلان وعلان. أنا لا أمنع الأخذ بالأسباب، ولكن إيانا أن نغفل عن السبب الأصلي الحقيقي. فالله تعالى إن رأى الأمة تستغيث بغيره يغار، وإن رأى الأمة تستعين بغيره يغار. إن أردتم رفع الظلم عن الأمة الهجوا إلى الله تعالى بالدعوات والعبرات في تلك الظلمات التي لا ترد فيها الدعوات. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ وإن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل قل للنبي ولي ولك، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما أحوجنا في مثل هذه الظروف والأيام أن نرجع إلى الله. رأينا الظلم بأم أعيننا إلى الحد الذي وصل إليه الظلم، ومع ذلك في ناس عندهم الأمر عادي والمعاصي عادية والمجاهرة بالمعاصي عادية، وفي الطرقات والمحلات والتجارات. وهل نزل الظلم بنا إلا بسبب الذنوب؟ وهل يرفع الظلم بغير التوبة والعودة والأوبة إلى الله؟ والله ليس لنا طريق إلا ذلك، هو الأصل الذي يعتمد عليه. ثانيا أحبتي في الله، كل منا على ثغرة من الثغرات، كل منا يعمل بما يستطيع، ولكن إيانا ثم إيانا ثم إيانا. وأخص الشباب بالذكر، أهل العواطف، من تحركهم العواطف هذا طيب، ولكن إيانا والتفرقة، إيانا والتخوين، إيانا وشق عصا المسلمين. إياك أن تحكم على النوايا. شيوخ والأمة والعالم والصغار والكبار، وأحكام تصدر على الإنترنت والفيسبوك والواتساب، هذا أحبتي في الله لا يضر منه إلا أنت، لأنه كل من قلت ثقته بالدين وبأهل الدين فأنت من ستحاسب على ذلك يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الخير خزائن، وإن لهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هارون يا إخواني عليه السلام بس تركوا سيدنا موسى، القوم شو عملوا؟ قوم بني إسرائيل عبدوا العجل، فسيدنا هارون ماذا فعل؟ دعاهم إلى الله وقال يا قوم دعوا عبادة العجل، فبعدما دعاهم لذلك كادوا أن يتفرقوا. ماذا فعل؟ تركهم يا إخواني، تركهم على الشرك في أعظم الشرك. بس رجع سيدنا موسى قال يا هارون، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. المحن التي تمر علينا ستمضي، ولكن الذي سيبقى وحدتنا وقوتنا اختلافنا في الآراء لا يفسد للود قضية. اختلاف الآراء سنة بشرية، كل واحد يرى نصر الأمة في طريقه الخاص، ولكن لابد أن نتحد في قلوبنا وفي كلمتنا وفي وحدتنا، وأن لا نشق صفنا، وكل من يفعل ذلك نمسك على يده ونقول له اتق الله، فذلك يضر بالإسلام والمسلمين. أخيرا أحبتي في الله، نكثر من الاستغفار ونكثر من الدعاء في هذه الأيام، فربنا جل جلاله لا يرفع الظلم إلا بالاستغفار، فما نزل الظلم والبلاء إلا بالذنوب والمعاصي. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته وفضحته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مستعينا بك إلا أعنته، ولا مستجيرا بك إلا أجرته، ولا داعيا لك إلا أجبته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن مع إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم إنهم لا يعجزونك مهما بلغوا ومهما فعلوا ومهما تجبروا، فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بالفرج القريب، وارفع راية الحق من قريب يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.